بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد وقف بنا الكلام مع المصنف رحمه الله عند قوله: مسألة، الاسم المشترك لا يمكن دعوى العموم فيه خلافا للقاضي. نزل الكلام مع المصنف فيما يعم وما لا يعم. مسألة المشترك، الاسم المشترك، الاسم المشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو على أكثر من معنيين مختلفين، غير سواء قد يكون بين تلك المعاني تضاد وقد لا يكون بينها تضاد. نعم، إذا كان بين معانيه تضاد فلا يمكن حمل المشترك على جميع معانيه قولا واحدا، كالقرء مثلا فهو مشترك بين الطهر والحيض، ولكن لا يمكن حمله على الطهر والحيض دفعة واحدة، لأن هذه المعاني بينها نوع من التضاد. وإنما نتكلم على المشترك الذي له معان ولكن بينها اختلاف وليس بينها تضاد، كالعين مثلا التي تطلق على الذهب وعلى الفضة وعلى الماء، على العين الجارية والعين البصيرة، إذن فهي تطلق على معان. فهذا اللفظ المشترك هل يحمل على جميع معانيه أو يتناول مسمييه أو مسمياته أو لا يتناولها إذا أطلق؟ بمعنى هل يعم في جميع معانيه أو في معنييه أو لا يعم؟ قال: الاسم المشترك لا يمكن دعوى العموم فيه، لا يمكن دعوى العموم فيه، وإليه ذهب جمهر من الحنفية، ونقله القرافي عن مالك، وقال به بعض الشافعية كالرازي إلى آخره، قالوا أنه لا يعم. ولكن ذهب الإمام الشافعي والقاضي البقلاني رحمهم الله إلى عموم المشترك في جميع معانيه، وأنه ظاهر، إنه ظاهر، عمومه ظاهر في جميع معانيه وفي جميع مسمياته، وإليه كذلك ذهب جمهر من الحنابلة إلى هذا. قالوا: إذا أمكن حمله على جميع معنيه أو على جميع معانيه فإنه يعمها. وأما إذا كان بين تلك المعاني كما قلنا تضاد تناقض فلا يمكن أن يحمل عليها اتفاقا. إذن يبقى مورد الخلاف هو هذا اللفظ المشترك الذي له معان مختلفة وليس بينها تضاد، هل يكون ظاهر في جميع معانيه أم لا، بمعنى يعمها أو لا يعمها. المصنف قال: لا يمكن دعوى العموم فيه. قال: وإنما يتناول أحد مسمييه على جهة البدل وليس على جهة العموم، على جهة البدل وليس على جهة العموم، وإذا استعمل في أحدهما انقطعت دلالته بخلاف لفظ العام، لأن قال: إذا قال عندي عين فإنه يلزمك أن يتناول الذهب أو الفضة أو العين الجارية، ولكن لا يمكن أن يشملهما معا، إنما يتناول واحد منهما على جهة البدل، إما أن يكون الذهب أو الفضة أو العين الجارية، ولكن لا يشملهما، بأن نقول قوله عندي عين إذن يشمل الذهب والفضة والعين الجارية، قالوا: لا، إنما هو على جهة البدل. هكذا قال من قال بأن المشترك لا عموم فيه وأنه لا يعم جميع مسمياته وجميع معانيه. ولهذا قال المصنف: وإنما يتناول أحد المسميين على البدل، على البدل، وإذا استعمل في أحدهما انقطعت دلالته بخلاف لفظ العموم، فإنه إذا استعمل في أحد مسمياته تبقى دلالته ما دعا على غيره، لأن العام بخلاف العام، فإن العام يعم جميع الأفراد، فإن استعمل في بعضها فإنه يتناول الباقي من جهة اللغة، قد مر معنا أن التخصيص في العام إنما يدخله من جهة الحكم وليس من جهة دلالة من جهة دلالة اللفظ. فلو قال قائل أكرم المؤمنين فأكرم مؤمنا يبقى اللفظ دالا على ماذا؟ على غيره. ولو قال أعتق رقبة فأعتق زينب مثلا لم يبقى لللفظ دلالة أصلا، لأن هذا من قبيل المطلق، قبيل المطلق، ومعروف أن المطلق يخرج به المكلف من عهدة التكليف بمرة واحدة. فكيف يقال إنه عام؟ فكيف يقال إنه عام؟ ذكر المصنف هاهنا بعض ما ذكره من قال بعموم المشترك في جميع معانيه وفي جميع مسمياته، أي بعض الأمثلة التي استدلوا بها وأوردوها في مقام الاستدلال لعموم المشترك لجميع معانيه أو لجميع معنييه ورد عليها. قال فإن قيل فقد قال الله تعالى ولا تنكح ما نكح آباؤك من النساء إلا ما قد سلف. ما نكح ولا تنكح ما نكح، قال حمل على العقد والوطء جميعا، أي ما عقد عليه الآباء وما وطئه ماذا؟ الآباء. إذن فيكون مشترك النكاح هاهنا مشترك بين العقد وبين الوطء، الدليل الأول. كذلك قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال والصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة، لأنها من الله مغفرة ومن الملائكة استغفار، ومن الآدمين على هذا القول ماذا؟ دعاء، على من قال بهذا تقسيم الثلاثي للصلاة. وإذن هنا يكون يصلون، هذا لفظ ماذا؟ مشترك، شمل الصلاة الله تعالى اللي هي المغفرة، وشمل الاستغفار الذي من الملائكة، ولك أن تقول شمل كذلك الدعاء الذي هو من الآدميين. وكذلك قوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، وسجود كل صنف من الأصناف مخالف للآخر، لأن سجود الإنسان ليس هو سجود الدواب، ليس هو سجود الأشجار، ليس هو سجود الحجر إلى آخره. إذن فهما مشتركة، السجود يعمهم وإن كان هو مشترك. قال فهذا كله اسم مشترك وقد أطلق على مسمياته أجمع. فإن وعلى ذلك فإن اللفظ إذا قد استوت نسبته إلى كل من معانيه، إذن فليس دلالته على البعض بأولى من البعض الآخر، إذن فيحمل على الجميع على جهة الاحتياط، على وهذا هو مذهب الشافعي، هذا هو مذهب الشافعي، قال أنه يحمل السجود هاهنا، السجود هاهنا مثلا له أفراد متعددة، إذن فيحمل على جميع أنواعه. كذلك الصلاة تحمل على جميع ماذا؟ أنواعها، لأن حملها على البعض دون البعض هذا نوع تحكم، وليس حملها على البعض أولى من البعض من البعض الآخر. إذن فلا بد أن نقول هذا اللفظ المشترك عام في جميع معانيه، يحمل عليها على جهة الاحتياط وهو ظاهر فيها احتياطا لدلالة اللفظ، حتى لا نخرج معنى من لا نخرج من من من منه معنى معنى من المعاني وهي ماذا؟ مرادة، ولا دليل على إخراجه. قلنا ولكن هذه الأمثلة يجاب عنها بأنها على جهة البدل. قلنا أما قوله تعالى ولا تنكح ما نكح آباؤكم فهو تحريم للموصوفة بهذه الصفة، ولا تنكح ما لا شك أن هذه ما هي واقعة على النساء، لا تنكح ما ونكح هذا صلة الموصول، ما نكح فهو تحريم للموصوفة بهذه الصفة، أي لا تنكح ما نكحه الآباء، ما نكح الآباء وتتحقق الصفة ماذا؟ بالوطء والعقل، كقول القائل من صلى اليوم فأعطه درهما فأعطه درهما، فلو صلى كل واحد من صلاة غير التي صلىها الآخر استحق ماذا؟ الإعطاء. إذن فالعموم ها هنا إنما هو في الأفراد، في الأفراد وليس في ماذا؟ في مسألة العقد ماذا والوطء، وإنما في الأفراد فقط. وأما النكاح فالأصل هو أنه يحمل على العقد وأنه لم يرد للوطء إلا فيما نظر، الأصل أنه محمول على العقد. فلهذا ادعاء أن لفظة النكاح مشتركة بين العقد وبين الوطء غير مسلم، بل قال هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، مجاز في الوطء، فيكون من هذا ليس من باب حمل المشترك على جميع معنييه أو معانيه، وإنما هو من قبيل حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا، وهذا سيأتي الكلام عليه أن اللفظ قد يحمل على الحقيقة والمجاز معا عند جمهر من الأصوليين، لأن الأصوليين لا يشترطون القارن المانعة وإنما يشترطون القرينة المعينة. أما قوله إن الله وملائكته يصلون فهو جمع أفعال، ولفظ الجمع يتناول مسميات متعددة من جهة نش واحدة، يصلون الواو ها هنا هي محل الجمعية، أي الصلاة يصلون، إن الله وملائكته يصلون، أي يصل الله وماذا والملائكة. ووجه اتحاد الجهة هنا التساوي في اسم الصلاة، فهم تساووا في اسم الصلاة كلفظ الكافرين، وتساووا في لفظة الكفر، وإن كان كفر هذا قد يكون بالشرك، وكفر هذا ما قد يكون بالجحود، قد يكون بالجحود. إذن ففرق بين إذن هو تسموا كلهم اتصفوا ماذا بيش بالكفر، ولكن كفر هذا جحودا، وكفر هذا ماذا على جهة الشرك مثلا أو على جهة تكذيب الرسل وما شابه. قالوا إذن كذلك ها هنا يصلون اشتركوا في الصلاة، اشتركوا في الصلاة، ولكن صلاة هذا على شيء وصلاة ماذا الآخر ما على شيء آخر. هذا إذن يجاب بهذا على أن الصلاة ليس فيها اشتراك ها هنا، ولا سيما إذا قلنا أن المقصود بالصلاة هو الدعاء، هو الدعاء أو ثناء الله تعالى على نبيه في الملأ الأعلى، فيكون لفظ الصلاة لا يسلم على أنه من قبيل المشترك. وكذلك الجواب عن الآية الأخرى في قوله لا يسجد، وهذا بخلاف اللفظ المشترك، فإنه يتناول أحد مسمياته على البدل، فكيف يحمل ماذا على العموم، على العموم. على أي حال فإن حمل لفظ مشترك على جميع معنيه فمفرع على هل يتناول مسمياته على جهة الشمول أم أنه يتناولها على جهة البدل. فمن قال أنه يتناولها على جهة البدل قالوا أن لفظ المشترك لا يحمل على جميع معانيه ومسمياته، وأما من قال إنما يتناولها على جهة الشمول قال بعمومه. ولهذا قال البقلاني رحمه الله أنه يحمل عليها احتياطا، احتياطا لدلالة اللفظ احتياطا، ولأجل حتى أن نخرج من دائرة الإجمال، لأنه إذا لم نقول بحمله على جميع معانيه وإنما قلنا أنه يتناولها على جهة البدل وأحد المعنيين غير معين، إذن لابد أن نتوقف حتى ترد ماذا قرينة تبين المعنى المراد. قد مر معنا أن من أسباب الإجمال الاشتراك، أن يكون اللفظ مشتركا، ولكن كما قلنا إذا لم نقل بحمله على جميع المعاني. أما إذا قلنا بحمله على جميع معانيه حيث لا تضاد ولا تناقض بين معانيه فإنه لا إجمال فيه. فلهذا الذين قالوا بأنه يحمل قالوا احتياطا للدلالة وخروجا من ما دمنا من الإجمال. والأصل في الشريعة هو البيان، الأصل هو البيان، والأصل هو عدم ماذا؟ هو عدم الإجمال، عدم الإجمال. إذن فقالوا يحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه على هذا المعنى. وإن كان بعض أورد خلافا هل حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه هل من باب الاحتياط أم هو من قبيل العام؟ فهناك من قال أنه هذا إنما هو على جهة الاحتياط، الاحتياط للدلالة، وليس من قبيل ماذا؟ من قبيل العام. ومن قال بالاحتياط إذن في الحقيقة ما قال بعموم المشترك، ولكن ما قال به احتياطا للدلالة فحمله على العام. ولهذا أية حال له مزيد واش كلام ومزيد واش محتنيات إن شاء الله في الكتاب الذي يش بعد هذا وفي الأصل إن شاء الله سبحانه وتعالى. على أية حال هل المشترك يحمل على جميع معاني خلاف، ومن قال بالحمل إما أنه يحمل عكاك لفظ العام أو يحمل احتياطا للدلالة. مسألة الخطاب الوارد بلفظ يا أيها الناس يدخل في مقتضاه العبد والكافر والمرأة. يا أيها الناس، لا شك أن المرأة هي داخلة في عموم الناس، والعبد داخل ماذا؟ في عموم الناس، والكافر هو كذلك داخل ماذا؟ في عموم الناس. وقال قوم لا يدخلون فيه، وهذا إنما قال به بعض متأخر الشافعية وبعض المالكية، كما قال صاحب المرأة صاحب نقيح الفصول إمام القرافي رحمه الله. وهذا الحقيقة هذا القول فاسد، هذا القول قول ضعيف وفاسد، أي من قال بعدم العموم، لأن الدلالة الوضعية لا شك أنها تشملهم، ولا يمكن إخراج المرأة والعبد والكافر من دلالة يا أيها الناس من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية. فلهذا من قال بعدم دخولهم يحتاج لأدلة تخرجهم. كون العبد مثلا استثنية في بعض مسائل الشريعة له أحكامه الخاص، والمرأة كذلك لها أحكامها الخاصة، والكافر كذلك، هذا لا يخرجه من الدلالة يا أيها الناس. إذن لا بد من دليل يمكن أن نعتمده في إخراجه. ولفظ الناس يعمه علية حال من جهة اللغة. فلهذا وهو فاسد، قال الله سبحانه يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولا شك أن هذه الآية تشمل العبد والكافر والمرأة. فأما إن ورد الخطاب بلفظ المؤمنين والمسلمين نعم فلا يدخل فيه الكافر. لماذا؟ لأنه ليس بمؤمن وليس بمسلم، لأن هذا خطاب بوصف معين، إنما يصدق على من يتصف بهذا الوصف، يصدق على من يتصف بهذا الوصف، أي بوصف الإيمان أو بوصف الكفر. وأما من لم يتصف بهذا الوصف فإنه لا يدخل فيه، كقوله تعقل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. وإن كان كما رأنا أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب بفروع الشريعة. وإذا قلنا بهذا فما كلف به المسلم فهو قد كلف به ماذا؟ الكافر. ولكن لا يدخل في عموم المؤمنين، وفي عموم المسلمين من جهة اللفظ، لأن هؤلاء أهل وصف معين، وهو لم يتصف بهذا الوصف، والمسلمين أهل وصف معين وهو ليس له هذا الوصف. كما أن المؤمن والمسلم لا يدخل في نداية أيها الكافر مثلا، لأن هذا وصف معين، ولأن هذا جمع مذكر سالم وهو صفة من الصفات، وإنما يدخل في هذا العموم من اتصف بهذا الوصف. فلهذا العبد إذا اتصف بوصف الإيمان فإنه يدخل، والمرأة كذلك تدخل تبعا، لأنه سيأتي جمع المذكر السالم هل يتناول النسوة أو لا يتناول النسوة. جمع المذكر السالم يا أيها المؤمنون، هذا جمع مذكر سالم. مثلا قل للمؤمنين، هذا جمع مذكر سالم. هل جمع المذكر السالم من حيث اللغة هل يتناول النساء؟ لا يتناولهن من حيث اللغة، ولكن يدخل من جهة ماذا؟ من جهة التبع، جهة التبع نعم، ولكن من حيث الدلالة اللغوية فإن جمع المذكر السالم لا يتناول النسوة، كما أن جمع المؤنث السالم لا يتناول الذكور من جهة الدلالة اللغوية، لأن العرب فرقت بين جمع النسوة وبين جمع ماذا؟ بين جمع الذكور. قال والعبد والحر في ذلك سوى لا شك. وهل يدخل فيه المؤمنات والمسلمات؟ اختلفوا فيه، واختار القاضي أنه لا يدخلن فيه، أي من حيث الدلالة اللغوية فإنه لا يدخلن فيه، فإن الله عز وجل ذكر المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين ماذا؟ والمسلمات. وقال في الآية السابقة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولو دخلنا في لفظ المؤمنين لما كان للتكرار معنى، وهذا هو الأظهر عندي. قال ولو دخلنا في لفظ المؤمنين لما كان للتكرار معنى، بمعنى لو دخلنا لغة في مؤمنين ما ذكره الله تعالى بعدها المؤمنات، ولكن في بعض الأحكام عندما يطلق المؤمن فإن لن ندخل فيه النسوة، ولكن من جهة التبع للرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما استثني، فنقول نعم في هذا بهذا المعنى واضح، وإنما مقصدنا هنا في الدلالة اللغوية في جمع المذكر السالم هل يتناول النسوة أو لا يتناولهن لغة، الصحيح أنه لا يتناولهن، نهم لا يتناولهن، وهذا هو الأظهر. ولهذا الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر وعلى المؤنث على أقسام، أول ما يختص بها أحدهما ولا يطلق على الآخر، معروف كرجال هذا للمذكر، ونساء هذا ماذا؟ للمؤنث، هذا جمع تكسير، فلا يدخل أحدهما في الآخر بالإجماع إلا بدليل أو قياس، أي يكون على جهة التبع. الثاني ما يعم الفريقين بوضعه وليس لعلامة التكسير والتأنيث، كمثلا الناس والإنس مثلا والبشر، لا شك أن هذا يشمل الرجال والنساء على حد سواء، فيدخل النساء مع الرجال إجماعا. النوع الثالث ما يستعمل بعلامة التأنيث في المؤنث وبحذفها في المذكر، وجمع السالم نحو مسلمين للذكور ومسلمات للإناث، وكذلك افعلوا للذكور وافعلنا مدل للنسوة، فهذا محل خلاف هل تدخل النساء فيه أو لا تدخل، الصحيح أنها لا تدخل، ذهب الجمهور من الفقهاء وأهل اللغة إلى أن النسوة لا يدخلن في جمع المذكر السالم، كما أن الذكور لا يدخلون في جمع المؤنث السالم لغة، لأن الأسماء وضعت للدلالة على المسمى، فحصل بكل واحد منهما تمييز يميزه عن الآخر، وإنما يدخلن على جهة التبع في الأحكام، تبع في الأحكام. ثم قال مسألتنا الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا المراد هنا اتضح مسألة الخطاب الخاص بالنبي لا تدخل الأمة فيه بموجب الصيغة. بموجب الصيغة يا أيها النبي، فلا شك أن الخطاب ها هنا من جهة اللغة موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تدخل فيه الأمة من جهة الصيغة، وإن كان قد تدخل من جهته أحكام أخرى. وكذلك الخطاب إذا وجه للأمة، إذا وجه للأمة فلا يدخل فيه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الخطاب إذا وجه بالعموم، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل فيه، لأنه هو من عموم الناس، وهو كذلك من عموم ماذا؟ المؤمنين. وهناك من قال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل في هذا الخطاب العام. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخصوص بخطاب يخصه في كثير من الأحكام، أي له ماذا؟ خصائص تخصه. نقول هذه الخصائص إنما ثبتت بأدلة مستقلة، ثبتت بأدلة مستقلة، ونحن محل بحثنا ها هنا هل يدخل في عموم يا أيها الناس من جهة اللغة أم لا؟ هل يدخل في عموم يا أيها الذين آمنوا من جهة اللغة أم لا؟ قلنا أنه ماذا؟ يدخل. وكونه صلى الله عليه وآله وسلم اختص ببعض الأحكام تخصه، هذا لا يمنع ماذا؟ دخوله، لأن ما اختص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ماذا؟ بأدلة خاصة. ولهذا قال وهذا فاسد، أي من قال بعدم دخوله، فإن اللفظ شامل بحكم الوضع، يا أيها الناس شامل للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا شامل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وتخصيصه بخطاب في بعض الأحكام كتخصيص الحائض والمسافر والغني والفقير في بعض الأحكام بخطاب يخص ماذا؟ يخص كل فريق، فهذا بخطاب ماذا؟ مستقل، ولا يمنع ذلك دخولهم تحت ماذا؟ تحت هذا الخطاب. فلا شك أن المرأة الحائض مثلا لها أحكام تخصها، والغني له أحكام تخصه، يجب عليه الزكاة إلى آخره، والفقير له مثلا أحكام تخصه، ولكن هذا يخرجه من دخوله في عموم الصيغ التي وردت يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس لا تخصه. فكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كونه صلى الله عليه وآله وسلم له أحكام تخصه، هذا لا يخرجه من عموم دخوله في ماذا؟ في تلك الصيغ التي وردت عامة في أصلها اللغوي. قالوا مسألة، ومن الصياغ ما يظن عمومها وهي إلى الإجمال أقرب، مثل من يتمسك في إجاب الوتر بقوله تعالى وافعلوا الخير، وافعلوا الخير، افعلوا الخير. ولكن الخير ها هنا منه ما هو واجب، ومنه ما هو ماذا؟ منه ما هو مندوب. ولا يمكن أن نستدل بهذه الآية على أن الوتر خير إذن فيكون الوتر ماذا؟ واجب. تقول لا، فإن الآية ها هنا تشمل المندوب وتشمل ماذا؟ الواجب، أي تشمل الخير الواجب وتشمل الخير المندوب. فالاستدلال بالآية على وجوب الوتر نقول هذا استدلال ضعيف، هذا استدلال ضعيف جدا. وفي منع قتل المسلم بالذم بقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، في منع قتل المسلم ماذا؟ بالذم. معروف أن المسلم لا يقتل بالذم على مذهب الجمهور خلافا للحنفية، ولكن يستدلون بقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا من قوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وإثبات القصاص ماذا؟ تسوية، وهذا فاسد. قال لماذا؟ فإن لفظ الخير في الآية الأولى إما أن يكون الألف واللام فيه للتعريف فلا يدل على الوتر، إلا أن يكون هو المعرف ولا سبيل إلى دعواش ذلك. وإن أريد به الجنس فجميع الجنس الخير لا يجب بالإجماع، منه ما هو واجب منه ما هو ماذا؟ مندوب، فهو بالمجمل أشبه منه ماذا؟ بالعموم. اللهم إذا قلت لي أن الخير يعم ما هو واجب وما هو مندوب، وصيغة فعل حقيقة في الوجوب مجاز في الندب، ويكون هذا من باب استعمال اللفظ في حقيقته ما دوى ومجازه، فيحمل على ما هو واجب وما هو مندوب، ولكن لا يمكن أن تستدل به على وجوب صلاة الوتر مثلا. أما قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فليس المراد به في الحقوق بالإجماع لثبوت الحقوق للكافر على المسلم، لأن هناك حقوق ثبتت للمسلم على الكافر، حقوق للكافر ماذا؟ على المسلم أن يفي بها للكافر لا بد، فلهذا لا يخدعه ولا يغشه ولا يتعدى ماذا؟ على ماله ولا يكذب عليه إلى آخره. إذا كان ذميا مستأمنا لا يجوز غشه ولا أكل ماله ولا ضربه ولا إلى آخره، فهذه كلها ماذا؟ حقوق، حقوق. إذن فكون أن يجعل الكافرين على المؤمن سبيلا لا يمكن أن يستدل بها على أن الآية هل هي خبرية أم هي إنشائية. قال فتعين والحال أن يكون المراد به ما سوى ذلك وهو مجمل، إذن بمعنى لا يمكن أن نستدل بهذه الآية على ماذا؟ على أن المسلم أن في على منع قتل المسلم ماذا؟ بالذمي. أما آية التسوية فالمراد فيه في الآخرة أصحاب الجنة هم لا، قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب ماذا؟ الجنة، ولكن أين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة، الآخرة. ولكن هناك من قال، ذهب جمهور من المالكية والشافعية إلى عموم استوائها هنا، لا يستوي، قالوا هذا فعل مضارع دخلت عليه ماذا؟ لا النافية، نافية، والفعل في أصله أنه نكرة لأنه يشتمل على ماذا؟ على المصدر، والمصدر في أصله أنه نكرة، فيكون هذا يعم لماذا؟ لكونه نكرة في سياق النفي، إذن فيكون عموم الاستواء نفي المساواة للعموم، يقتضي عدم المساواة في أي شيء سواء في الدنيا أو في الآخرة، فيكون عاما أن الكافر لا يستوي مع المسلم في جميع على جهة العموم مطلقا من كل شيء حتى نفي ماذا؟ القصاص. ومن المسائل التي لا يستوي فيها هو ماذا؟ هو القصاص، فلا يقتل المسلم ماذا؟ بالكافر الذمي إذا قتله، إذا لا يقتل المسلم ماذا؟ بالكافر الكافر. قال مسألة، إذن هذه قال أن هذه الصيغ هي أقرب للإجمال من ماذا؟ من موطن ماذا؟ الاستدلال. ولكن آية لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة استند إليها من قال بعدم قتل المسلم ماذا؟ بالكافر، وهو رأي الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية، لأن الأحناف يرون أن المسلم يقتل ماذا؟ بالذمي، ولا ذو عهد في عهده، ولا ذو عهد، لا يقتل المسلم بكافر، لا يقتل المسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. قالوا بكافر خرج منه الحرب، خرج منه الحرب، إذن قالوا فيقتل ماذا؟ بالذمي، هكذا قال الحنفية، كذا قال الحنفية. ولكن الجمهور قالوا لا، بكافر عام لا يقتل المسلم بكافر سواء كان حربيا أو كان ماذا ذميا أو كان ذميا، هكذا قال قال الجمهور. واعتمد كذلك فيما ذهبوا إليه على الآية لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، قالوا والمساواة ها هنا عامة في كل شيء، ومن هذه المساواة هو ماذا المساواة المنفية هو القصاص. قال مسألتنا: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام أفاد العموم وإن لم يكن على صيغة الجمع. الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام، معروف أن الاسم الذي يدخل عليه الألف واللام إما الاسم المفرد وإما الجمع وإما اسم ماذا اسم الجمع، إما المفرد هذا واضح، وإما الجمع جمع المذكر السالم أو جمع النسوة أو جمع التكسير، وإما ماذاش وإما إما الاسم اسم جمعين اسم جمعين لا جمع المذكر السالم، يعني عندنا إما المفرد وإما الجمع، والجمع هذا يشمل لنا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، وعندنا ماذا اسم الجمع بحال قوم ونسوة إلى آخر، هذا اسم جمعي. هنا إذا دخل الألف واللام على اسم المفرد، قال إذا دخل عليه الألف واللام أفاد العموم وإن لم يكن على صيغة الجمع، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيعوا البر بالبر، قال إذن هذا عام. وكذلك إذا كان في سياق النفي كقول القائل ما رأيت رجلا فإنه لنفي رؤية جميع الرجال، بمعنى أنه عام أنه عام. إذن فالاسم المفرد المحل بالألف واللام الأصل فيه أنه ماذا للعموم، ولا يحمل على الخصوص إلا إذا ثبت عهد، إلا إذا ثبت عهد، وحيث لم يثبت العهد فإنه يحمل ماذا على على العموم. هذا رأي الجمهور. وهناك من قال أنه لا أنه لا يحمل على العموم إلا لقرينة لاحتمال أن تكون الألف واللام للعهد، وقلنا هذا الاحتمال ضعيف، فالأصل أنه للعموم ولا نحمل على العهد إلا لدليل، بمعنى أن يكون معهودا. حال إذا قلت جاء قال لك مثلا جاء زيد فقال له الآخر أكرم الرجل، شكون هو زيد، إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي الذي أرسل إليه هو موسى عليه السلام إلى عهد الذكر. والسر في وكذلك المفرد إذا وقع في سياق النفي فهو مما يعم إذا كان نكرة، والسر في أن نفي الرؤية فلو رأى رجلا ما كان خلفا، بخلاف قول رأيت رجلا فإنه لا يقتضي رؤية جميع الرجال، بدليل أنه إذا لم يرى غيره إذا لم يرى غير من رآه لا يكون خلفا. قال وكذلك إذا كان في سياق النفي ما رأيت رجلا فإنه لنفي رؤية جميع الرجال، والسر في أن نفي الرؤية لأن قال ما رأيت نفى ماذا نفى الرؤية، لأن ما هنا نافية دخلت على الفعل فنفى الرؤية، فلهذا لو رأى رجلا واحدا لكان خلفا لأنه نفى الرؤية، فإذا تشمل أنه لم يرى رجلا قط، لأنه لو لم نحمله على العموم وقلنا أنه رأى البعض إذا لتناقض آخر الكلام مع أوله، لأن أوله يقتضي أنه لم يرى لم تثبت له رؤية، وإذا قلت أن حملت رجلا على البعض إذن يتناقض لك أول الكلام مع آخره. وكذلك قول أعتق رقبة فإنه ما من رقبة يعتق الله ويخرج بها من موجب اللفظ، بخلاف أعتقت رقبة، إذا قال أعتق رقبة أعتق رقبة، ولا شك أن أعتق رقبة هذا نكر في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات وإن كان لها عموم ولكن عموم بدلي وليس عموم ماذا شمولي، بخلاف النكرة في سياق النفي فإن عمومها يكون شموليا وليس بدليا، فهو أعتق رقبة فيها نوع من العموم ولكن عموم على جهة البدل، هذه الرقبة وإن لم تكن فما دفاش فالأخرى وهكذا. ففرق بين لو قال له أعتق الرقاب أو أعتق الرقبة وعرفه بالألف واللام فإنه يعم، بخلاف لو قال أعتق رقبة فإنها واحدة ولكن تعم جميع الرقب على جهة البدلية، إن لم تكن هذه تكون ماذا؟ الأخرى. قال بخلاف أعتقت رقبة، أعتقت رقبة فإنه لا يستعمل في غير ما وقع فيه ماذا؟ العتق، لأن أعتقت رقبة بمعنى أنه صدر منه العتق، إذن فيصدق على المعينة التي وقع عليها العتق ولا يصدق على غيرها لوجود قرينة أعتقت، وجود قرينة أعتقت. إذن فلفظ المفرد إذا حلي بالألف واللام من صياغ العموم، النكرة في سياق النفي كذلك من صياغ العموم، النكرة في سياق الإثبات لها عموم ولكن عموم بدلي وليس عموما شموليا، شموليا. وقد تتعين فيما إذا وجدت قرينة كما في قوله متى أعتقت الرقب، أعتقت رقبة إذا تعينت التي وقع عليها ماذا؟ العتق، فلا عموم إذ ذاك. مسألة رد لفظ الجموع إلى ما دون أقل من جمع غير جائز، فلا بد من بيان أقل الجمع وقد اختلفوا فيه. مسألة أقل الجمع، هل أقل الجمع ثلاث أم اثنان؟ وقع فيه خلاف وقد اختلفوا فيه، فقال عمر وزيد بن ثابت إنه اثنان، أي أقل الجمع ماذا؟ اثنان. وبه قال مالك قال إذ حجب الأم بأخوين، حجب الأم بأخوين، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فمالك قال إذا كان له، إذا كان له أخوان فالأم تحجب من الثلث ماذا؟ إلى السدس، إلى السدس. إذن إخوة هذا جمع ولا مفرد؟ جمع. إذن أقل الجمع عنده ماذا؟ اثنان. وهذا رأي زيد بن ثابت وعمر، وعلى ذلك جماعة من العلماء واختاره القاضي أي القاضي البقلاني. وقال ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة إنه ثلاثة، حتى قال ابن عباس لعثمان في حجب الأم بالأخوين ليس الأخوان إخوة، قال عثمان ليس الأخوان إخوة، بمعنى ليس المثنى وماذا هو الجمع، ولا سيما أن العرب فرقت بين المفرد وبين المثنى وبين ماذا؟ وبين الجمع. فقال عثمان لابن عباس حجبها قومك يا غلام، حجبها قومك يا غلام، هكذا نقل، أي بمعنى استدل له عثمان بماذا؟ بإجماع من سلفه. نزل. ولهذا قيل أن عثمان قال له لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس، تواراث به الناس. واستدل القاضي على أن أقل الجمع اثنان بإجماع أهل اللغة على جواز إطلاق اسم الجمع على اثنين في قولهم فعلتم وفعلنا ويفعلون، أنه يمكن أن نطلق الجمع على ماذا؟ على الاثنان. قال الله تعالى فاذهبا بآياتنا إنا معكما مستمعون. هما كانوا كم؟ كم كانوا؟ جوج، موسى وهارون. فاذهبا كم؟ نعم، بآياتنا إنا معكم ماذا؟ مستمعون. قال كذلك إنا أرسل، وقال أن أرسل معنا بني إسرائيل، وقال عسى الله أن ياتيني بهم. هنا هما يوسف وابنه وأخوه الآخر. إذن أطلق الجمع على ماذا؟ على اثنان. وقال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم. كم جمع ميم تمام دائما على الجمع. كنا لحكمهم شاهدين. إذن هذه كلها أطلق فيها الجمع على ماذا؟ على المثنى. فإن قيل عما قصة موسى وهارون وقولوا إنا معكم مستمعون فالمراد به موسى وهارون وفرعون وهما جماعة بالاتفاق. فقد يجمع عن هذا مستمعون ليش؟ للكلام الذي سيدور بينكم وسيدور الكلام بين من؟ بين موسى وهارون وفرعون. إذن هم كم؟ ثلاثة. وأما قول يعقوب عسى الله أن ياتيني بهم جميعا فهم يوسف وأخوه والأخ الثالث الذي قال فلن أبرح لأنه قال لا أبرح حتى يأذن لي أبي. أما قوله وكنا لحكمهم شاهدين فذلك داود وسليمان والمحكوم عليه. إذن كم هما؟ ثلاث. إذن يجاب عن هذا قد يجاب عن ما استدل به القاضي بهذا. قال المصنف الشارح قلنا هذا تعسف لا يدل عليه عقل ولا يرشد إليه نقل. أما ما ذكره في قصة موسى فيدفع قوله بعد ذلك فاتيا فرعون وقوله أن أرسل معنا بني إسرائيل. إذن دل على أنهما اثنان. وأما ما ذكره في قول يعقوب فيدفعه سياق الآية فإنهما كان في يوسف وأخيه وتعذر وصولهما إليه. وأما الأخ الأكبر فإنه كان يحكي ويرد عن نفسه يحكي ويرد عن نفسه. ولذلك قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. إذن هما اثنان وليس ثلاث. وأما قصة الحكم فالحكم إنما من داود وسليمان فقط. وإن أضيف المحكوم وإن أضيف الحكم إلى المحكوم عليه فيكون اللفظ فيه مشتركا. وقد سبق منا أنه لا يراد باللفظ المشترك كلاش معنييه معا لأن الحكم إنما يطلق على الحاكم وليس على المحكوم عليه. فإن قيل قد قسمت العرب الأسماء إلى ثلاثة أضرب توحيد وتثنية وجمع أو إفراد وتثنية وجمع فتقول رجل رجلان ورجال. فلو كان اسم الرجال يطلق على رجلين لكانت القسمة ماذا؟ ثنائية مفرد وجمع. قلنا فائدة التقسيم التعبير بالرجلين عن جمع خاص كما قالوا ثلاثة رجال وكانوا يستغنون عنه بأن يقولوا ماذا؟ رجالا. بمعنى لو كان أقل الجمع هو ثلاث وأن ثلاث تكون رجال فإن تكون جمعا فإن العرب ستقول ماذا؟ رجال ولا تقول ثلاثة رجال. فإن قيل فهل يجوز إعمال الرفض الرجال في الواحد؟ قلنا لا يستعمل على أي حال. إذن فأقل الجمع قد وقع فيه الخلاف. فذهب الشافعية والحنفية غيرهم إلى أن أقل الجمع ثلاث. وذهب المالكية إلى أن أقل الجمع ماذا؟ اثنان. أقل الجمع اثنان. وكلاهم ابن عباس انتصر للثلاث وعمار وزيد بن ثابت إلى أن أقل الجمع ماذا؟ اثنان. ناتها هنا هل يمكن أن نطلق لفظ الجمع على الواحد ليس على الاثنان وليس ماذا؟ على الثلاث. لأن من قال بأن أقل الجمع اثنان جوز إطلاق الجمع ماذا؟ على الاثنان على الاثنين. ومن قال أقل الجمع ثلاث جوز أن يطلق الجمع ويراد به ماذا؟ ثلاث. ولكن ناتها هنا إطلاق الجمع وإرادة الواحد لا الاثنان ولا ثلاث. فهل يستعمل أم لا؟ قلنا لا يستعمل في الواحد إلا على قصد أن الحاصي منه مثل الحاصي من الجمع. كما يقول الرجل لزوجته إذا تبرجت على رجل واحد يا لك تتبرجين كما يقول الرجل لزوجته إذا تبرجت على رجل واحد يا لك تتبرجين للرجال. فهو يقصد بالرجال ماذا؟ واحد. وما كان مقصوده عين من تبرجت عليه، وإنما مقصده ماذا؟ أن المفسد المتوقع من التبرج للجميع حاصل من الواحد، فما يطلق وما يطلقه إلا بإزاء الجميع، وإنما الباعث على نطقه ماذا؟ التبرج. بمعنى أنه قد يستعمل، قد يستعمل، ولكن إذا كان القصد منه ماذا؟ أن ما يحصل من الجماعة يحصل من ما يحصل من الواحد، أو ما يقع من الواحد يقع ماذا؟ من الجماعة. ولكن هل إطلاقه ها هنا على جهة الحقيقة أم على جهة المجاز؟ إذن فإذا استطلقناه، إذا قلنا أن أقل الجمع ثلاث أو أن أقل الجمع اثنان، إذن فإطلاقه على الواحد يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل المجاز وليس من قبيل الحقيقة. وكذلك إذا قلنا أن أقل الجمع ثلاث، إذن فإطلاقه على الواحد أو الاثنان يكون من قبيل ماذا؟ يكون من قبيل المجاز وليس من قبيل الحقيقة، لأن الصيغة قلنا إنما هي للثلاث أقل الجمع، فإطلاقه على الواحد يكون مجاز. فعلماء الحنفية والشافعية مثلا تطلق حقيقة على الثلاث وعلى الاثنين مجازا. من قال بأن، وهو المذهب الشافعية والحنفية والحنابلة الذين قالوا بأن أقل الجمع ثلاث، يطلقون الجمع ويريدون به الثلاث حقيقة، وإطلاق الجمع عندهم على الثلاث يكون ماذا؟ حقيقة. ولكن إطلاقه على المثنى يكون من قبيل المجاز وليس من قبيل الحقيقة عنده. أما المالكية فيرون، وهو قول مالك وبعض أصحاب الشافعي مثلا، يرون أن إطلاق الجمع، إطلاق الجمع على الاثنين يكون حقيقة وليس مجاز، لأن أقل الجمع عندهم ماذا؟ اثنان. هذا هو الخلاف. وكلاهما اتفق على أن إطلاقه على الواحد يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل المجاز وليس من قبيل الحقيقة. ثم قال: الباب الثالث في الأدلة التي يخصص بها العموم. هذا يأتي معنا إن شاء الله، نقف عند هذا. بارك عليكم.